وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: باب أحكام الجنائز. معلوم كل إنسان له حالتان، حالة الحياة وحالة الممات، ولذلك سموا علم المواريث هو حالة الإنسان بعد موته نصف العلم. الإنسان له حالتان، حالة حياته له أحكام وحالة وفاته له أحكام، فكان علم المواريث نصف الأحكام. بس إخواني، فالجنائز جمع جنازة، الجنازة إخواني اسم السرير اللي يحمل فيه الميت، فتح الجيم الجنازة اسم للسرير الذي يحمل فيه الميت. أما جنازة بالكسر اسم للسرير واسم أيضا لنفس الميت عليه لما يحتوي. أيوة، إذا كان السرير والميت فيه اسمه جنازة، وإذا كان ما في خالي اسمه جنازة. أي باب اللغة يعني. قال: يسن توجيه المحتضر، مراد بالمحتضر أي من حضرت الملائكة لقبض روحه. الله يبعث ملائكة من سيدنا إسرائيل معه قسم من الملائكة نزلوا معه لقبض روح المؤمن، المؤمن محترم عند الله عز وجل. مش الإخواني دوم المؤمن أفضل عند الله من الكعبة. الله خلق الكون كله مشان ابن آدم، مشان الإنسان. فعم يقول يسن توجيه المحتضر، المحتضر يعني الذي قرب الوفاة وحضرت الملائكة لإخراج روحه. شلون بدنا نوجهه؟ شلون بتنام انت في حال الحياة؟ بتدير راسك للغرب ورجليك للشرق وتنام على جنبك الأيمن، بتصير القبلة أمام وجهك. وهكذا بدنا ايش نوجهه؟ بندير رأسه للغرب ورجليه للشرق وعلى جنبه. فإذا كان هذه الحالة عسرة مستلقيا، نخلي رأسه للشمال ورجليه للجنوب. الإخواني نحط تحت رأسه وسادي حتى يكون مستقبل وجهه القبلة. ندوس الإخواني، وإذا ما أمكن لهذا وذاك نبقيه على حسب المكان، أو أوقات في مكان طيب وممكن نجعل شيء بيكون شرق وارد بس، أو بيكون على حسب الحال. يسن توجيه المحتضر على يمينه لأنه السنة، وجاز الاستلقاء على ظهره بقدر الاستلقاء إخواني أهوى أيسر لمعالجته، أيسر لما يكون مستلقي هيك بدك تنقط له نقطة مي بدك كل شيء يكون أسهل. أي نعم. قال: لكن ترفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء إذا كان إيش مستلقي على قفاه. ثم قال: ويسن أن يلقن بذكر كلمة الشهادة عنده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. تتمة الحديث: فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جملة لا إله إلا الله اسم كان وآخر خبرها. من كان آخر كلامه لا إله، يعني من كان لا إله إلا الله آخر كلامه دخل الجنة. ومن دخل الجنة يعني مع السابقين الأولين، وإلا ما في مؤمن يخلد في النار. مش الإخواني كل واحد على حسب إيش حاله. ألا كل الناس بيفوتوا على الحمام؟ لا، ما بيفوت على الحمام، تمام. واللي بيفوت على الحمام كمان متفوتين إخواني. في واحد بس في شيء تعرف بكون طوستين ما يبت، لا بده صابون ولا بده ليف ولا بده كيس ولا بده على بيت النار. في واحد تاني ما بيكفيش وبيقعد ياخد معه ليه في صابوني، واحد ما بيكفي ليه في صابوني بده كمان ياخد كيس، في واحد ما بيكفي كيس نحت رجليه بده حجر ينحت، في واحد ما بيكفي كمان حجر بده يقعد على بيت النار والله حتى يطلع يتشتش العرق اللي فيه. فهذول اللي بيدخلوا الجهنم كمان يكون واحد عسر ايش حاله، ولكن لا يخلد احد من المؤمنين في النار ابدا. اللهم لك الحمد يا رب. اما المراد اللي بيموت على قول لا اله الا الله هذا بيدخل الجنه بدون دخول جهنم له مش الاخواني. اما لك شو معنى قول تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ معلومكم اخواني بلا تشبيه الجنه ذاك الطرف، جهنم هون والجنة هناك، وفي الناس ورا جهنم. شلون بدهم يجوزوا جهنم ويدخلوا الجنة؟ الله بيصف الصراط، بدك تمر يعني على الصراط مثل قابل تشبيه نهر والناس بالطرف دي أطول طرف ما في جسر تمشي عليه. هاي معنى من جوز الإخواني قال أين. لكن هو مراد يسن أن يلقن بكلمة شهادة عنده، يعني هذا حاس حضور الملك قبل ما تخرج روحه. لكن ما نقول له قل، لأن معلومك هذا الحالة حالة يعني شدة على الإنسان، لأنه بيجي الشيطان في هذه الحالة بجيب له كوباية ماء صافي ظريف يقول لي قل لي براسك إن أنا ربك أنا بصيف من الماء ضال فيهم. أوقات بيقول له لا، بتكون أنت بصدام تقول له قل لا إله بقول لك لا، بتظن إنه كلامك إلى فإذا أنت تقول أمامه بدون ما تؤمره لا إله إلا الله، متى ما قال مرة واحدة خلص وسكت بعدها نجا. الجوش الإخواني نعم قال أي نعم قال أي نعم من غير إلحاح لا تحل كثير. انت ما تظنوا انه الان مسكينه في حالة عظيمة مثلون بدأ تطبق به من غير الحاح، لان الحال صعب عليه، فاذا قالها مرة ولم يتكلم بعدها حصل المراد، ولا يؤمر بها فليقل له قل لانه يكون في شدة، فربما يقول لا جوابا لغير الامر فيظن خلاف الخير فيه. مثل الإخواني وصارتي الله يرحم أستاذنا شيخ الخير ذكرنا عن رجل كان في حال النزع، واحد يقول قل لا إله قالوا لا وسكت، وقالوا الناس يا رسول ما قال غير الإيمان، بعدين صحي قال له أنا مقول لا مو لكم، جايني إبليس عم يقول لي إنه قول إنها ربك أنا مرجيك، قلت له لا بشوف صدق شو طلع كنتين سوا. مثل الإخواني وذلك الإنسان بده يحس، ولو شفت المؤمن مات على حالي ما بترضيك بده تحسن ظن فيه، اسعى تظهر للناس ده تستره، من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. اسعى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. مثل الإخواني كان رجل صالحي تمام كيف احتاج يبدو في الظهر بالمستراح ما ايه شو عاد خياط عمنا والاسم الجهدي كمان بالمستراح خلاص هنا محمد حمدي إنه متى ما إجا الأجل أين مكان ظهر لك له، كان بالمستراح كان بالحمام كان على المنارة كان على الدرج كان بالسيارة أبد. أين شو بيقول الشارع رحمه الله وقالوا إنه إذا ظهر من الميت ما يوجب الكفر لا يحكم بكفره حملا على أنه زال عقله. معلوم قليل المنظر البسوء هنا، واختار بعضهم زوال عقلي عند موتي لهذا الخوف، قليل الخوف هذا مو أمر سهل، ومما ينبغي أن يقال على جهة الاستتابة أمامه هو بالنجاح أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنه قد يستضر بذكر ما يشعر أو ما يشعر أنه محتضر. إذا تقول لا إله إلا الله بظن أنه محتضر، فإذا قلت ذيك كلمة استغفر الله العظيم وأتوب إليه ظهر لك له لا إله إلا الله الحي القيوم ما راح يلاحظ. وأما الكافر فيؤمر بهما، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. شو بناخذ من الحديث استنتاج؟ انه يجوز لك ان تزور اهل الكتاب يهوديا كان او نصرانيا. يخدموا مريض يزور ايش يزوروا تعودوا بزنا بزوروا تعودوا يعني. ها؟ يعني يخدموا في البيت في المنزل اي نوع من الواصلة يخدموا. فقعد عند رأسي صلى الله عليه وسلم فقال اسلم اي امر. فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. فأسلم اليهودي أبوه نظر إلى أبيه لا نظر الطفل إلى أبيه قال له أطع أبا القاسم أبوه شو يهودي هو يهودي أبوه يهودي. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار بصص يعني صلى الله عليه وسلم. وتلقينه الشهادة في القبر مشروع لحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله أخرجه الجماعة. نعم. وقيل لا يلقن ليش في القبر ونسب إلى المعتزلة. وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه المعتزلة عدم التلقين عدم التلقين. وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه. شوف واحد عم يلقن معليش وما لقن ثم لا فترضى لي بس اخواني. وكيفية التلقين شو دهنا كيفية التلقين؟ ان يقال يا فلان ابن فلانة اسم امه لازم حقق امه كيفين اخواني. اي نعم اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا مش اخواني وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف يا إخواني؟ يا سلام. أي نعم لحد هون يعني بعض الناس بيزيد أكثر بيزيدوا كثير يعني هو وارد كمان. ويستحب لأقرباء المحتضر وأصدقائه وجيرانه الدخول عليه يستحب له أن يدخل لعنده ويسوق ظالش هون. أي نعم قال للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه جرعوه. نعم وسقيه الماء إن كان احتاج لأن العطش يغلب لشدة النزع حينئذ. ولذلك يأتي الشيطان كما ورد بماء زلال ويقول للمحتضر قل لا إله غيري حتى أسقيك نعوذ بالله من ذلك. ويذكرونه بفضل الله وسعة كرمه. نعم ويحسنون ظنه بالله تعالى بخبر مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أنه يرحمه ويعفو عنه. نعم وخبر الصحيحين قال الله تعالى في الحديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. قال ويتلون عنده سورة ياسين عليكم السلام للأمر به في السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم نعم للأمر به صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فاقرأوا عنده سورة ياسين. ليش قلت سهلة لإيش؟ إنه كل معلومة بعث وحشر والأشياء كلها. نعم قال واستحسن بعض المتأخرين كما قراءة سورة الرعد لقول جابر رضي الله عنه فإنها تهون عليه خروج روحه أثناء أثناء سورة ياسين سورة الرعد قبل ما تطلع روح لأنه بعد ما تطلع روح مكروه قراءة القرآن ما لم يغسل إلا سجينا غطينا ندرس. واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء والجنوب لأنه ملاك يترى انه الحائض والنفساء والجنب نخرجهم حتى النزع لانه في الملائكة ما تدخل للمحل اللي بيكون بعضهم بيقول ما في مانع بعضهم بيقول ايش اخرجهم احسن من عنده. كان اخ اسمه الشيخ علي النجار رحمة الله تعالى من اربين كان من اهل الولاية الكبرى كان اكرم من على وجه الارض اللي عرفناه ظل هون ايه معد استاذنا الشيخ بخير رضي الله تعالى عنه. اجى عنده ضيف مرة باع الفرش تبعه بتعمله زي مع الطنجرة ومع بعد كل ما عنده طبق وما خلي ما خلي شيء حتى ايش عمل ضيافة للرجل. كان عندهم دار حديث راح سكن اخر الغرفة مش مساكين قبل اسبوع قال لهم انا بدي موت نهار الاربعاء وراح عمره نهار الاربعاء فاتوا لعنده قال لهم هاتوا شوية مخوه هاتوا مخوه قال لهم شايفين الملائكة عم تفوت لعندي شايفين باطم قال لهم سالفني سالفني سلم اينا وابس ابن الشيخ فاذا مات شد لحياه هذا العظم هذا اسمه لحم وهذا اسمه لحم مش يقول لك بخير أكون عريضة حتى المسير يعني مش عاوب نوبك يا حتى ما يفتح فمه إنسان الفتح لما بيموت إنسان ترتخي مفاصله ينفتح فمه تنفتح عيونه لأن العيون تدعى الروح لذلك إذا نجي نغمض له يعني إنسان يفوق لسمه ويموت له يا الرب قال عريضة وغمض عيناه الله كمان للأمر به للأمر بتغميض العينين لأنه روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإغماض عين قال إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت يا سلام شايفين إخواني وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما أغمض أبا سلمة الأنصاري الشهير اللي ثاني واحد بيأخذ كتابه بيمين من المسلمين قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الفائزين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه قال في المجتبى ينبغي أن يحفظه كل مسلم فيدعو به عند الحاجة قال ويقول مغمضه بسم الله أيضا وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه يا سلام ويوضع على بطني حديدة لئلا ينتفخ أني جبتوا الوضع قال وهو مروي عن الشعبي قال والحديد ينفع النفق بسر فيه شايفين إخواني هنا وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيل أو مرأة المرأة كمان فيها شيء أنه تدفع من إيه قال وتوضع يداه بجنبيه هيك نحطه ما حطوا لي على صدره اللي رعبته الكتاب حطوا على صدر مكروه تحريمه وضع يديه الميت على صدره حطوا جنبه هنا قال ولا يجوز وضعهما على صدره لأنه صنيع أهل الكتاب وتلين مفاصله وأصابعه شمنا أن يرد ساعده لعضده وساقه لفخذه وفخذه لبطنه لأجل يسهل غسله ودرجه في الأفضل من دليل الله قال وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل تنزيها للقرآن عن نجاسة الحدث بالموت قال ولا بأس بإعلام الناس بموته إذا كل إخوان يعلم الناس معلومة إذا طلعوا وترحموا عليه وصلوا عليه قليل هي شفاعة صلى على الميت قال بل يستحب لتكثير المصلين عليه لما رواه الشيخان البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه النجاشية في اليوم الذي مات فيه وأيضا نعى صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة نعم قال ويثبت النعي فيما إذا كان متوفى عالما أو زاهدا أو مما يتبرك به سبب أولى هذا إيش جعل من نعمه قال وإذا تيقن موته يعجل بتجهيزه لأنه كثير ناس يصير محسكة قلبية بيدفنون بكل سماء ما إيش قبل ما ماتوا يعني يتحقق الموت حتى يتحقق الموت تمام يعجل بإيش قال وإذا تيقن موته يعجل بتجهيزه إكراما له لما في الحديث وعجل به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ثم قال نعم فيوضع كما مات الكاف بسموه كاف المفاجأة يعني أوام إذا تحقق الموت رأسا أسرع به قال على سرير هذا مجمر شو معنى مجمر يعني مبخر مبخر سرير قبل ما احطه عليه مشان يضلع منه شيء ما يقدر عن غسله يؤذي الناس. اي نعم مبخرا هي معنى مجمرا. ثلاثا بده يكون مترا كمان. اي نعم. او خمسا لا يزاد عليه ويوضع كيف اتفق على الاصح. شلون تحسن تحطه على السرير من غسله كيف ما امكن. قال وتستر عورته ما بين سرته الى ركبته. قاله الزيلعي. اي نعم. ثم جرد عن ثيابه بعد ما نستر عورته مجرده عن ثيابه. وبعده بعد ما مجرده من ثيابه وضئ يبدأ بوجهه ويمسح رأسه في الصحيح كمان بلا مضمضة ولا استنشاق. لما فاتم يترجوه ما بيطلعوا. اي نعم. اي نعم. قال الا ان يكون جنبا او حائضا. اذا كان جنبا او حائض متكلف ندخل ماء لجوه ومن فيه هيك حتى يطلع. لان الجنب معلومك عنده المضمضة والاستنشاق فرضا لابي الحميد. اي نعم. وبعد الوضوء صب عليه ماء مغلي بسدر او حرب. الحرب شنان لكن ما يكون مطحون. كل سبب ايش؟ ايه اسمه حرب. اي نعم حرب. نعم شو شنان؟ تشيد لا هذا هون عندنا لا لا هذا حشيش بيطلع حشيش مثل حشيش بيطحنوه لونه اصفر بحطوه بالغسيل بيرغي بيرغي بنقع بطر الدين. اي نعم هذا عندنا موجود منه هون بجبل قلمون كثير هون بجيرود اي نعم بيبيعوه. قال وان لم يوجد فبالماء القرح الخالص. لا الماء السخن ما يكون غليان. اذا كان ماء مفتر انظف. النغلي بسدر تغليه بسدر حتى يتحلل بعدين لما يبرد تغسله فيه. لكن حتى يبرد شوية تغسله فيه. ما هو عم يغلي قصدي تحرقه بار لك شلون. اي نعم حكينا لكم قصة الله سمعتها من استاذ نشر الخير ونفس المغسل هو حكى للشيخ. الشيخ سأله قال شفت قبل وانا استقبلت. قال له والله يا سيدي انا بالمستشفى امام مستشفى الوطني. الواحد غريب توفي في الدنيا ثلج وقتها. قال خذوا غسلوا ودفنوا. قال استكسلت بهالبرد اني قوم ايش سخن له مي ربطنا البحر صوت المي ولبسته اياه مرة ثانية. اما شفت وحاطت ايدي على صدره فتحت عيونه هيك ومسكني من ايدي حط ايده على ايدي. قال له احسن غسلي احسن الله اليك. برد ما الوقت شف ضرفاني سخن له مي سخن له مي وغسل. قال له بعد شف إذا ما تبارز بذور وصفة المدينة لكن كانت تنزل الحي كما ما يكون تنزل الحي يؤذي الميت ما يؤذي الحي. نعم مغلي بسدر بسدر لقل حتى يفتر الماء ونغسله فيه. قال وإلا فبالماء القراح وهو الماء الخالص كاف ويسخن إن تيسر الماء مسخنه لأنه أبلغ في التنظيف ويغسل رأسه أي شعر رأسه وشعر لحيته بالختمية بسموه الختمية الختمية يعني بتنظف مثل الصابون ترغي. انا نبت بقول طيب الرائحة يعمل عمل الصابون في التنظيف. انا وإن لم يكن صابون ولا كذا بالماء القراح الخالص ثم بعد تنظيف الشعر والبشرة يرجع الميت على يساره فيغسل شقه الأيمن ابتداء لأن البداء بالميامن سنة حتى يصل الماء الى الجانب الذي يلي التخت السرير يعني حطوا عليه. هنا على يمينه كذلك ثم يضع على يمينه كذلك فيغسل ايش الايسر ثم اجلس مسندا اليه بيجلس بحط ايده تحت راسه بيرفعه هيك بحط ايده على بطنه بيرفق هيك اذا كان في شيء من الفضلات بيطلعوا بيغسلوا بدون ما يغسلوا مش الاخوان حتى اذا حملوه يلوث الاكفان. هنا ثم يضع اي نعم ثم اجلس الميت مسندا اليه لئلا يسقط ومسح بطنه ومسح الرفيق لتخرج فضلاته وما خرج منه غسله تنظيفا ولم يعد غسله ولا وضوءه ثم ينشف بثوب اب من كفنه كي لا تتل اكفانه. قال ولا بد من النيه في تغسيله لاسقاط الفرض عنه. تقول نويت ايش تغسيل هذا الميت ولو بقلبك مش تقول بلسانك يكون بنيه. قال وبعد تنشيفه يلبس القميص ثم تبسط الأكفان وتجعل يلي الغسل يرفعها الرفعة بطالع لي بطنه قبل ما يغسل هو على حسب ما نقول بعد ما بيغسلوا بيرفع الرفع هيك بيشدوا هيك اذا كان في شيء بسيطة يعني بيطلع خلص. لا هي هنا قال وبعد تنشيفه يلبس القميص ثم تبسط الأكفان ويجعل الحنوط. شو الحنوط؟ العطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواعه، لكن بس الحنوط غير الزعفران والورس للرجال، نوع من أنواع ليش الطيب. على رأسه ولحيته، روي ذلك عن علي وأنس وابن عمر رضي الله عنه. ويجعل الكافور على مساجده، على جبهته، على أنفه، على يديه، على ركبتيه، على الرجل اللي كان يسجد عليها الأرض. نعم، هل سواء فيه المحرم وغير المحرم، ولو كان محرم يحط له الطيب، فيطيب ويغطى رأسه ليطرد الدود عنها، وهي الجبهة وأنفه ويداه وركبته. نعم، قال روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وليس في الغسل استعمال القطن، نحط له بتمه، في ناس قطن بأنفه بدبره بشوله بدينيه لم يطلع شيء. المهو إيش في الروايات الصحيحة ما في. قال الزيلعي لا بؤس لكن بأن يجعل القطن على وجهه وأن يحشى به مخارقه كالدبر والقبل والأذنين والأنف والفم. إنا قال واستقبح عامة المشايخ جعله في دبره أو قبله. نعم استقبح يعني اللي يفوت للجوة وما في شيء مشان إيه. قال ولا يقص ظفره، الميت مشان يصل ظفره، ولا شعره، ولا يسرح شعره أشعر رأسه ولحيته. والمرأة تغسل زوجها إذا مات، ما في رجال إلا المرأة تغسل زوجها، ولو كان في رجال إلا تغسل. سيدنا أبو بكر غسلته أسماء ضرب إخواني. نعم إيه لا زوجته أم رومان اللي غسلته زوجته، لأنه بتتم العدة. أما هي إذا ماتت انقطعت ما بيجوز الرجل عندنا يغسلها. أي نعم ولو معتد. نعم إن شاء الله يجوز. بخلاف الرجل فإنه لا يغسل زوجته لانقطاع النكاح. طيب وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها للمرأة قال يلمها، بيمموها الناس، بيحطوا لك كف بديه بيمم كف أو فرقة. إذا كان لها محرم أبوها أخوها ابنها بيممها بدون إيش، بدون محط يعني كفوف أو شيء على يديه. نعم إذا ما بس الرجل يغسل المرأة إيش الإخواني. نعم قال كأم الولد والمدبرة لا تغسل سيدها وتيممه بخرقة. ولو ماتت امرأة مع الرجال المحارم يمموها كعكسي، وموت رجل بين النساء كمان وكنا محارمه يممنه بخرقة تلف على يد الميمم الأجنبي حتى لا يمس جسده. وإن وجد ذو رحم محرم يمم الميت بلا خرقة. وكذا القنثى المشكل يمم في ظهر الرواية، لمن معروف لا ذكر لا أنثى كمان من يممه. للي وصلنا غسل رجل قد يكون امرأة، غسلت امرأة قد يكون رجل، من يممه. قال ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا، ولد صغير عمره 4-5 سنين تغسل المرأة، بنت عمرها 4-5 سنوات بغسل الرجل ثم بيشتهى. اينا لأنه ليس لأعضائهما حكم العورة. اينا ثم قال ولا بأس بتقبيل الميت بعد ما نغسله يقبلون بين ايش بين من تقبيل الميت للمحبة والتبرك توديعا. نعم الله يرحم أستاذنا الشيخ عبد العزيز، سنة الجيت للمدرسة توفي الشيخ التلمساني الكبير أبو الشيخ أحمد محمد الشيخ محمد، طلع سيدنا الشيخ سبت أنا في الجنة والله رحنا كان محبوس أفضل أول رحنا أنا ما أدركت هاي سبت أنا المدرسة سنة توفي بقى الشيخ طلع حقت وأنا مشيت معه مغسلينه ومكشف له وجهه مبتسم كأنه عم كأنه أبدا كأنه يقظان وعيونه جرء مفتحة اي والله كأنه ضحكة. قدم الشيء قبل من بين عيونه انا كمان مشيت ولا شيء قبلت من بين عيون الميت. كمان الشيخ مكلك الثاني رحمه الله لما غسلوه وكشفوا له وجهه وصار يقبلوه من جملة قبلته انا، لكن ما حدا بيعرف الشيخ الثاني كأنه ميت. شو هالهيبة اللي إله هيبي الشيخ مكلك الثاني والله هيبي كأنه أسد في وفاته كأنه أسد سبحان الله. أهل البيت أحبت النبوة دول لا لذول لك هنا قال شلون تكون بعدا؟ بتقبيل الميت مو هيك؟ اي نعم. وسيدنا ابو بكر قبل النبي عليه الصلاه والسلام مو هيك؟ قال وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا كمان في الاصح. يعني واجب عليك مثل ما واجب عليك نفقتها في الحياه بدها هي النفقه في اخر ايش ما تكفنا واجب عليك ولو كنت فقير. اي نعم. الله يرحم أسعدنا الشيخ الغيث قلنا إن الشخص المسودي الكف الأموات يمكن بعد شعر رأسه كل ما مات واحد يشوف دين يجمع ولا لا لا تجمع شوف قديش أنا علي كله لما توفي الشيخ أولاده فقراء اللي تبرعوا أكثر من 50 واحد طيب كل واحد أنا كفنا الكف بس الشيخ قال لهم هم كفن أكثر من كل والله المثل بالمثل مو هيك يعني اي نعم. قال في الأصح ومن مات ولا مال له كفنوا على مين؟ فكفنوا كفن هذا النصف بحطوا في الكفن هذا الثلث بحطوا في الكفن أخواني؟ نعم. قال وإذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم تنفق في حال الحياة وإن لم يوجد من يجب عليه نفقته في ما في واحد إنه له أقارب نو مقطوع مثل شجرة مقطوعة قال ففي بيت مال المسلمين تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التي لا وارث لأصحابها فإن لم يعطي بيت المال ليش أنفلس عجز أو ظلم نزلون إخواني يا عجز يا إيش هلا بيت المال اسمه المالية عندنا في دسم إخواني أي نعم عجزا لخلو من الأموال أو ظلما بمنع صرف حق المستحقين فعلى الناس القادرين يجب أن يسأل له أي للميت التجهيز من علم به وهو لا يقدر على التجهيز إذا أنا علمت بالميت وبقتل إلى جهاز وما بجوز روح أسأل الناس بدي أرى جهاز أما ما عندي أن أشتري له روح بسأل الناس وبسأل الجهاز بجوز إخواني قال أن يسأل له للميت التجهيز من علم به وهو لا يقدر عليه على التجهيز يسأل غيره من القادرين راح ثم قال وكفن الرجل سنة ثلاثة أثواب سنة أثواب قميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين الدخريص من الأنباز كان يلبسوا أنباز يعملوا له من هون فتحة من تحت حتى إيش يتسع حتى ما ينحزم ماشي الجلبيات ما إلها واسعة هي كان يلبسوا الأنباز يعملوا له من هون هيك شقة هيك حتى ما يتسع دائما مشلون هي اسمه الدخريص اي نعم والكمام الكمام مشان الحي الميت مشان ايش الكمام بجيبوا ماشي على طوله من رأته هو لتحت بشقوه بالمقص بدخلوه يرمم بصير نصفه تحت وسعوه لا بده خياطه ولا بده شيء اي نعم بدوش اخواني اي نعم بعد زوخه وزيد شيء من عربي انت اشوفه مشان انا مستخدم ضعف عليه بعد يتكلم شوفي زختي واذا من هالبسه ما خد يستمر يا ولد أنا نسيت يا ولدي ما تقنعين هاي هاي هاي هاي من الشيخ ضعف علينا الشيخ ضعف رائع يعني أحب هاي بجي دائما دائما أهل الشام كانوا يقولوا على الفلاح هذا فلاح هذا فلاح هذا فلاح هاي قالوا هاي قالوا وضط الطير على قالوا صار لك شو نقنوا له يا شوف دي شو شاف ماشي يقول هاي فلحة الله بلاهم حكمون فلاحين لا تستهزئ بالحجر بفجك هلا الفلاحين حكمين ضار لك شو صاروا حجز النساء كمان كانت تطلع كانه بعبع يا لطيف المراه من راسها لقدمها ما بدها تشوفها لا اخوها ولا عمها ولا خالها بعدين صلوا بالزور هي شدتكم هذا اسم الحرج اللي بغير محله خلانا يقلعوا بالزور تمشوا صار له شنو؟ تمام ولا لا؟ تمام. لو كنت مشينا على الاعتدال على السنة ما صار الأشياء يعني كل شيء متى صار خلافه بنخلف لضده تمشي الإخوان؟ لا راح قال كفن الرجل سنة ثلاث كفن الرجل سنة ثلاث أثواب قميص من أصل العنق إلى القدمين قال وإزار من القرن إلى القدم هي القرن من هون للقدم بدون زيادة والثالث لفافة تزيد على ما فوق القرن والقدم ليلف فيها الميت وتربط من أعلاه وأسفله من فوق زادي 4 أصابع ومن تحت 4 أصابع هذا بالنسبة لإيش للرجل وأين مما يلبسه شو بدها تكون مما يلبسه الرجل في حياته شو كان يلبس في حياته حب البياض بالبياض حب السواد بالسواد اللي بيحبه من إيش من كفنه فيه قال للحديث اي نعم قال في حياته مما يلبسه الرجل في حياته يوم الجمعة والعيدين. قال ويحسن الكفن للحديث حسنوا أكفان الموتى فإنهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم. لا إله إلا الله. شايف؟ ولا يغال فيه أبدا. أي نعم إنه لا أوامر تغال في ثمنه كل خير الأمور وصل. أي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية قرية باليمن. والثاني كفن كفاية للرجل إزار ولفافة. إذا ما في عنده ثلاثة إزار إخواني ولفافة. أي نعم قال وفضل البياض من القطن على غيره. وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم. القرن من هون بس اللفافة بتزيد فوق أربع أصابع من تحت إيش؟ أربع أصابع. ولا يجعل لقميصكم مشان إيش؟ لأنه حاجة لحيلكم. ولا بخريص قلت لكم عنه هذا من تحت. إيه نعم. قال ولا جيب نعمل له جيب مشان إيش طائي؟ حاجة. وشق النازل على الصدر. ولا تكف أطرافه. إذا نكف أطرافه حتى ما يتنسل ما في حاجة له. إيه نعم. وتكره العمامة في الأصح يعملوا له عمامة المشان إيش عمامة برضو إخواني. إيه نعم. لأنها لم تكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. واستحسنها بعضهم لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعمم ويجعل العذرة على وجهه. يعمم الميت ويجعل العذرة قدام الوجه سيدنا عبد الله بن عمر. وتبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يوضع الميت مقمصا ثم يعطف عليه الإزار لف الإزار من جهة يساره ثم من جهة يمينه. وعقد الكفن إن خيف انتشاره. وتزاد المرأة على كفن الرجل على ما ذكرنا للرجل في كفنها السنة خمارا لوجهها ورأسها وخرقة عرضها ما بين الثدي إلى السرة مشان تربط بها الدجاجة من هو يحبه. هاي صاروا خمسة بس قبل المرأة. وخرق عرضها ما بين الثدي إلى السرة وقيل إلى الركبة كمان لربط ثدييها. فسنة كفنها صار درع وإزار وخمار وخرقة ولفافة. وتزاد المرأة في كفن الكفاية عن كفن الرجل خمار إزار ولفافة وخمار. فيكون ثلاثة خمار ولفاف وإزار. ويجعل شعرها ضفيرتين شعر المرأة شعر منزل على كتفها الأيمن نون عصدها وشعر منزل. إيه نعم. قال ويوضعان على صدرها فوق القميص الشعر. فوق القميص. ظاهرين. بعدين تجي الإيش الإزار والنفاذ والطول. بعد ما بنلبس القميص نحطه فوق القميص الشعر بعدين يجي الإزار بعدين يجي اللفافة بعدين يجي كل. إيه نعم. ثم يوضع الخمار على رأسه وجهه فوقه فوق القميص. فيكون تحت اللفافة ثم تربط الخرقة فوق لئلا تنتشر الأكفان وتعطف من اليسار ثم من اليمين. وتجمر الأكفان للرجل والمرأة يعني بخرها. طب اينا وترا قبل أن يدرج الميت فيها. أما بعض ما مدرجه بجيب النار ودخل لا يسوء التفاؤم مو حسن أو حمينه وحمين نار وراء بخور ويصحى مو وقتها التي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا ولا يزاد على خمس. ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار أبدا يعددوا ينوحوا. ويكره تجمير القبر. لا. قال وكفن الضرورة للمرأة والرجل يكتفى فيه بكل ما يوجد الموجود لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. ومن كفنه كساه الله من السندس والاستبرق. ومن حفر له قبرا حتى يجنه يعني يدفن فيه فكأنما أسكنه سكنا حتى يبعث. الله سيد عندنا بالقرى اللي بيغسل واللي بيحفر القبر واللي بيحمل كله مجانا بدون مقابل أبدا ما بياخذ منه شيء أبدا. أينا وورد يا علي غسل الموتى فإنه من غسل ميتا غفر له 70 مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لوسعتهم.